قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليرد عليه من حوله يرحمك الله، وليرد عليهم يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه الحافظ ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العطاس وسيلة جعلها الله تعالى في الإنسان للتخلص من أذى الرطوبة التي تتكون في الرأس من عوامل الجو المتغيرة، ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم العاطس إلى أن يحمد الله تعالى على أن خلصه من ذلك الأذى، ووجه من حوله إلى أن يقول له يرحمك الله، وأن يجيبه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا من تبادل الدعاء بين المسلمين، وفيه ربط قوي للمسلم بالله عز وجل، فهو جل وعلا الذي يشفينا من الأمراض، فله الحمد والشكر، وهو الذي يرحمنا فيتجاوز عن تقصيرنا ويضاعف لنا ثواب العمل الصالح، وهو الذي يوفقنا إلى الصراط المستقيم الموصل إلى سعادة الآخرة، ويهب لنا السعادة الروحية في الدنيا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه حمد الله وإنك لم تحمده. أخرجه الحافظ الترمذي، وقال حسن صحيح، وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما، أي قال له يرحمك الله. وفي عدم تشميته صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحمد الله تعليم له وللأمة بأهمية حمد الله تعالى بعد العطاس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. أخرجه الحافظ الترمذي وقال حسن صحيح، وحسنه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. وفي هذا توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أدب من آداب العطاس، وهو تغطية الوجه، ومن الحكم في ذلك حجب الرذاذ الخارج من العاطس حتى لا يؤذي من حوله أو يختلط بالطعام والشراب إذا كان حوله شيء من ذلك. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.